يقول سماحة الشيخ سؤالي أيضا عن الاستئذان، متى يبدأ الأطفال بالاستئذان على والديهم؟ يا الله في الواتف نور في قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا من الولد فتيمانكم والذين لم يولد فتيمانكم من قبل صلاة الفجر وحين الظهر ذهب من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث مرات لكم بل شهادكم وعليهم بما لهن طوافون عند الله. ثم قال بعده وإذا بلغ الأطفال منهم الحلم فليستأذنوا أو في قبل البلوغ الحلم فليستأذنوا في الأقل أما بعد بلوغ الحلم يستأذن كل ما أراد الدخول إذا بلغ الحلم 15 سنة أو أما تنبت الشعر الخشنة من الأرجح أو الحلم خارج الميل من الشهوة قد بلغ الحلم يستأذن كل ما أراد الدخول إذا قد تكون أم على الحالة حسنة قد تكون زوجته قد تكون أخته المقصود يستأذن عليهم حتى لا يهاجئهم على حالة لا يرضونها. أما إذا كان دون ذلك يستأذن أراد سنة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.